سالم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في الشروط اللي كان دارنا ايوه كنا عين كان الشرط صريح مستقبل بايخ وان كان عقد بايك اذا اكتب في حاله اذا اكتب جهاله هذا وحده ولا تفاصيل. الحاله الثانيه ايش؟ هذا رفع موجبه جميل. الحاله الثالثه ما ترينا ها ولا معلوم ها مش ترى انت امس ولا ولي معلوم جدا معلومه غلط معلومين. ليه معلومين؟ معلومين المتهم قلنا لكم إذا به إذا النفقة محددة 20,000 في الشهر والمدة محددة سنة. ما بجهالة. إذا قلت بعد منك هذا الأرض على أن تنفق على بإيش ب 100,000 على أن تنفق علينا سنة في الشهر 20,000. بس. ما بالله أصلا قدر إن الحين تقول مثلا إذا قلت على أن تنفق علينا علي عليهم أسرة، إذا داري كم أسرة إن مثلا اثنين ولا ثلاثة، قلت داري كم إن فقط كان يشتي واضحة، قال لا، لو معلومين اللي بينفق عليهم. هو لو لي معلومين. معلومين. إن يشتي يعني كان النفقة ما بيجي الواحد يشتي. يشتي نفقات هو لهم. ما يشتي ولا هو شخصين معلومين. هذه بينفق عليهم معلومين ها. ما يشتي شخصين معلومين. ليش مو شخصين؟ والله ثلاثة. والله ثلاثة معلومين. ما أقول لو لي معلومين ولا المعلوم ولا. ما ذكرت كم؟ ما بدري نشتي كم؟ ما نبغى ما هي المعلوم؟ لا. ها وش؟ اللي النبغى اللي المعلوم ولا الكم؟ لا لا الكمية معروفة. يعني ايش من النبغى لشيء؟ شوف كلام عسل استرقي ولو كانت النبغى اللي معلومين المعلومين قصدك النبغى هي للمعلومين ما سبق ما علينا الحين يعني كان ما بلا فهمت انه لو كان ذي باين ينفق علينا اشخاص معلومين ما قد يعني. ما يجي ما هو داري خبال. لانه عاد كم يقولوا كم بحتاج وتطلع تنزل الاسعار وتختلف وتتغير لكن احنا وصلنا فيه وين؟ ابوي يكسب من ذلك الكلام. ما ودي حتى رجع قالوا على حبيبي عبد الله معنا معي فما ودينا برجع خلاص. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. ايه وين وصلنا؟ اوه عاد احنا في يوم من قضاء المبيع من وش؟ الذي يوجب موجب الحد يرفع يعني موجب صح؟ الذي يرفع موجب بقاء المبيع من الذي ما اشترط بقاء المبيع؟ يعني انا اشتريت واشترط بقاء المبيع في الارض؟ البايع ايوه لاني يعني رفعت موجبه حين ابيع منك الشجره واشترط انك تخليها سنتين يعني منعتك من الايش؟ من موجب الملكيه انك تقطعها تبيعها تجلها يعني اذا البايع شرط على المشتري انها تبقى الشجره هنا ايش؟ هذا قال بايع لانه رفع موجبه يجيب رجع لنا مثلا وش اذا المشتري هو شرط على البايع انها تبقى الشجره؟ ها بايجي الحين وين راحوا الشهداء ولا؟ اها عادي ما قدر ومن هو بقى المبيع؟ ولو رهنا وله رهن يبقى المبيع له رهن يعني انا بعت منك الكتاب ولكن بعته مثلا ب 1000 لكن بمسكه عندي على ان ايش؟ على ان امسكه عندي رهنا بالألف. لا كان العكس المبيع ولما لا كان الشرط المبيع ولما لا على انها على انها ما اذا مسكه رهن شهر تمام احنا بها شروط هذه شروط هذه عقد هذه بعلى ولا نحوها ما فيها اذا شرطت انا قلت بعت منك هذا على ان امسك امسكه وعندي رهن انا ما منعتك من الانتفاع صح؟ قالوا ما يصير بيفسد العقد بيفسد البيع واضح؟ لما هذا قال رجع قال ايه لا لا رده. اذا قلت خلاص ببيع منك هذا الكتاب على ان ترده ايش؟ ان ترده لي زوارهن ولا ايش يفتح؟ لكن شرط عليك انك ترده يعني بدون من التصرف انك ترده. ما هو ما بده واضح؟ ما هو ما بده ها؟ ايه ما عاد يرفع مية. بدون ثابت اشتي انه ما يقبل فساد دول. أفسد ده ما أتحلق. ها؟ أقول الله على حق. إمساك إلا. على حق أبو ذي. على حق. وش ما عملنا نحن مسألة رهن. لا قال أنت كرهن. الرهن له أحكام ثانية. ما يبيع ما غير يشترط ما غير ولا يبيع الله يسلم. ولو لا قال على أن أمسكها حتى تسلم الثمن. هذا يدور حق. لما رجع تعذبنا لا ردود اعتبر العقد بطل الشرط. لا ما هي اذا قال لا اذا رد سهله ما العقد ثان اذا شرط رد العقد صحيح الحين شرط الرد ما هو داخل في الشروط اللي تكتب. ايوه صح ولا هو من المستقبل خلينا ما هو مستقبل. لا ما هو مستقبل. لا على أن ترده. ما قال على أن ترده. لا ولا رده. يعني على رده. إيه على رده على أن ترده. لا ما يشتغل. على رده. العال بالمجلس. المجلس. المجلس. لأن الفرق بين على أن ترده سبب. سبب. والله يصير ترد فيك الساعة. ايوه. اذا قلت بعت منك ان رديت انتهى لي بعد فيك فشل. لا لا لا لا لا هذا الامراض المجلس. ما هو ايش في المجلس هو حال. الا ما يشتي ذيك الوقت ما هو نسي وقت الكلام ما اكيد انه يشتي بعد الكلام عادي ها ما ما هو ما هو المستقبل بعد هو الحين قبتك وانت ايش عاد ردك؟ يعني ذا الحين الظاهر نشتي ذا الحين على رده ذا الحين قالها وبضاع الشجرة المبيعة في قرارها مدتها هو ذا أيضا منه ونحن ومنهم من الانتفاع يعني عدم الانتفاع ايش أو شرط الشرط الذي يرفع موجبه لأن موجب البيع حين أبيع منك الشجرة هل لك الحرية تقطعها تسوي بها شو ما بدك فإذا شرطت عليك أنك تخليها منعتك رفعت الموجب مدتها ايه قصدك وش يعني ده هو إذا قال مثلاً 5 أيام ولا 10 أيام أيوه أيوه وعلى أن يفسخ أي شفعاء البائع فما يوفي ولا استهتم ما أشتي مدتها يعني لما يوفي الأثر ما أسترد قال ما سبب فسد البيع ما معنى في الكلام يعني لما هذا هنا قلنا ايش 4000 وبقى شجرة النبي عليه قرارها مدتها وعلى أن يفسخ إن شفع قال خلاص يا أخي اجتماع جلة اجتماع حد جلة مش جاري جلة أنا مش جلة الأرض أحد جيران مش جلة أنا اشتبيع من أخي اشتبعت منك على أن إيش على أن أفسخ إن إيش إن شفع ايه والله بعد انا مكذا حين يشتري واحد معين على انا افتخ انشفع سابر كيف اذا قال على انا افتخ انشفع ما هو سابر ليش عدم الامساء لان ما دخل الشيء في الحق غير مقتضى البيع يعني انه انت اذا بعت من شخص فمقتضى انك تملك المبيع مكتب البيع ان الجاري له اي حق يشفع خلاص ما عاد سابر يفتح ولا شيء البائع واضح؟ أو علقه بمستقبل معطوف على وين؟ اقتضى جهالة. الحين كل ذيك اقتضى جهالة. اقتضى جهالة أو رفع موجبة أو علقه بمستقبل. هذا الثالث. واضح؟ أو علقه بمستقبل كعلى أن تغلى أو تحلب أو تحلب كذا. يعني على أنها تغل في المستقبل كذا. هنا أقول بعت منك الإيش هذه الأرض على أن تغل في المستقبل كذا. مثلاً 50 قدح. خرج 50 قدح. على أنها تخرج في المستقبل. هذا قال إيش؟ هذا بس دلعك. إيش تلبع؟ أين المستقبل؟ المستقبل قال نبي نحك أصلاً المستقبل. لا ندري كيف بس يصبروا كيف تغلوا معي قالوا لا ما عاد من باب الجهالة. الجهالة قسم الحالة. اللي قال هذيك تبي الجهالة ولا أرفع موجبة ولا يعلق المستقبل. ما عاد اللي الجهالة. قال أو على قول المستقبل إنك على أن تغل هذا الأرض أو تحلب هذا البقرة كذا. واضح؟ إلا على تأدية الثمن ليوم كذا وإلا فلا. ما تيسف إنه عامل المستقبل. بعت منك هذا كتاب على أن تؤدي الثمن لي في خلال شهر وإلا فلا بع. قال ما بالسالفة. بعت منك وسلمته لك وسدينا إنك بتسلمه في شهر وإذا ما جنت بتسلم في شهر فيش؟ هذا كتاب لي. قالوا سعد. هنا استثناء. استثناء من الشروط المستقبلة كاسر. وراجي. وإلا فلا بيع. الظاهر. يا حسن ذا الحين دوري هذيك على الكتب المستقبلة الحين يهب رهن عند واحد ويقول إذا ما خلصتك بعد. لا عند البيع لا تدخلنا في الرهن. ما هو الرهن اشترينا البيع ده. إنه علق في شو مستقبل. لا بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي معناته ان بعت منك ذا الحين اذا ما ابيت لك غلط بعد الشمس. انا اقول بعت منك غاز. معناته كذا. انا اقول بعت منك غاز اذا جاء لي اليوم او تحليم كذا قال لا لا بعدين استنى اليوم كذا الا فلا بيع. او لا تعلق له به. هذا القسم الرابع قلنا اذا الجهاله اذا ذيك تبي جهاله. أو يرفع موجبها أو يعلق بالمستقبل صح؟ أو لا تعلق به ما يتعلق بالمبيع أصلا ولا بالبيع ما له علاقة شرط مستقل هذا بعد منك ذا الكتاب على أن إيش؟ على أن شرطين شرطين ما إلا تقربها شرطين لا هنا قال إيش؟ أنا أنا تدين إنكم تركزوا على أو لا تعلق أنا وبي يعني ولا شرط قال إذا قلت بعت منك على أن إيش على أن توصله بعت منك هذا الكتاب ولا إيش اشتريت منك هذا الكتاب على أن توصله إلى بيتي هذا باجي إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب على أن توصله إلى بيتي هذا شرط ما له علاقة صح ما له علاقة بال يعني إنه يعني بلا ما له تعلق بالبيع إنه يعني جعلنا خيار ولا جهالة ولا يشتينا يعني غير الشروط السابقة شرط مستقل واضح لكن هذا ما قد نهي عنه هذا الأمر المفروض سهل ما بلا قالوا إذا شرطت أنت شيء ما له علاقة به فإن كان قد نهى عنه الشرع فلا ما يفسد وإن ما نهى عنه صحيح أجاب ما يفسد يعني مثل ذي الشرط هو قلنا عن الشيء انك توصل لا. لا لكن اذا قلت بعت منك هذا ايش الكتاب قال على ان تبيعني به ولا قال كشرطين قال او لا تعلق له به كشرطين او قال بعت منك هذا الكتاب بألف نقد او بخمسمائة لا بألف نقد او بألفين ايش مثلا دهن على ان يكون ب 1000. يعني الحين خرجنا من العقد على ان يكون ب 1000 على ان يكون ب 1000 خرج من العقد على ليش قاعد يداهن عندك ان كان نكتب كذا وان كان خلينا احنا لا نغلي إذا قلنا كذا شوي ايوه حاجتي عندك لا يأثم هذا اللي إذا جاء الشرط ما يأثم به يفسد البيع تمام عادي لا عادي عقبه في جنة تمام لكن ذا الحين إن اشتنا البيع فسد إحنا في يبي يفسد البيع هقول ذا الحين إذا نقول على شرط إذا الشرط يقتضي إيش يهي عنه هذا قلنا بافسد البيع ما بلنا هنا العبارة ما عم يتذكر واحد يذكر ويركز واحد يقول ما يتذكر القاعدة المهم الكلام المهم هنا يقول هنا أو لا تعلق له كشرطين أو بيعتين في بيع ونحوهما مما نهي عنه هذا الأهم مما نهي عنه يعني كأنه قال أو لا تعلق أو كان الشرط شيء نهي عنه يعني إذا قلت مثلا بعت لأنك الكتاب إذا أنت فلان خمس إذا أنت مثلاً فلان بخمس مئة وإنك فلان الثاني فإيش ألف بيفسد البيع أو بيفسده هو بشرطين بشرطين ما نهي يعني إيش كل أصل الكلام حتى يعني لو نقول أسهل يعني إن العبارة متيها أوضح أو كان الشرط منهياً عنه أو اقتضى شيئاً منهياً عنه هذا بس ما هو شرطان مبنى كشرطان في بيع اشتودية شرطان في بيع ذا هم منيعا بس الشرطان في بيع ذا هم منيعا مثل إذا هو عدى في كذا وذا هو دين بكذا منيعا ما هي غير ليش عشان يفهموا ما قد الشرطان في بيع ما قد الفسد ما بلا ذا هم منيعا ايوه مثل بيع إذا انت فلان في كذا وإذا انت فلان في كذا ما هو منيعا واضح ما يفسد ها وكذلك ايش قال كشرطين أو بيعتين في بيع ما ذاك دوما هي عن نفس اللفظة البيعتين في بيع إذا بعت منك هذا الكتاب مثلا بعت منك ها ما نعم كيف من هي أستاذ من باب الربا تمام ورد باب من هي عن ما عاد نبلا من هي عظيم تمام من هي عن عظيم إيه أنها مطلقة من هي عن بادخل العظيم والمعظم ما نهي عنه إذا قلنا نهي عنه لا ما فرق تمام ما هي لكنه يفسد قال لك يفسد نهي تحريم ولا نهي كراهة واضح هذا الكلام إذا الشرط اللي هو منهي عنه إذا اكتب الشرط شيء منهي عنه هذا يفسد العقد هذا الشروط اللي تفسد العقد نهي تحريم هو أنت نهي يعني شيء حرام ما مطلوب سهلة نهي وش قال حرام يعني على إيدي مثلا على أنصاف الأرض قال الشيء قلناها عنها الشارع إذا ظهرت تنشرط اقتضاء شيء إنها عنها الشارع فهذا إيش يفسد العقد بس ما تأكد واضح ولا قال عنده ناي تنزيل لا كان يفسد صح ها بقينا قال كشرطين أو بيعتين إيش أو بيعتين في بيع أنا أقول بعت منك هذا الكتاب بألف على أن تبيع مني بالألف مثلا كتاب آخر الأصل إنه منهي عنه بيع بيعتين في بيع لأنه قد يستعملها واحد في أشياء منهي عنها مثلا بعت منك هذا الذهب هذا الأش 100 جرام من الذهب على أن تبيع مني 90 جرام من الذهب معك بيت منك مثلا خلينا من الذهب معي قدح زبيب ومع قدح حين والله معي قدح حين زبيب فاسل ومع قدح جيد قالوا ما هو سابق البيع هنا صح بيقولوا برجع يجي في الربا يجي معي قدح حين بسور مع قدح جيد ما هو سابق لا مثلا بمثل فإذا اشتي أبيع القدح حين بالقدح قالوا ما هو سابق قلناها خلاص بعت القدح حين منك بألف ريال على أن تبيعني بالألف قدح فعلا تبرة تبي اشتي ودينا القدح وديك القدح كيف حتى الحين ذا؟ انت حين؟ انا باشر افقابل ما تعرف خاف إذا يهدد باقي تضيع التحرير. ما بلا ما عندي داري وبيع عشان تبيع من عن مطلقة. ما الحين إذا ما جال إنه ما خصصوا ذي. قالوا بيعتين ربما أنها. أيوه هو في عقد واحد. الفرق. أقول بيعتين في بيع. قال أو إيش؟ ونحوه ما من معنى يعني وأي شيء منها عن الشرط. الشروط منها عن الشرط فإيش؟ هذا تفسد البيع. غالبا يعني بالشروط منها عن الشرط ولا تفسد البيع. قال هنا قال إيش؟ النجح. النج والسام على السام وتلقي الركبان وبيع هذا اللي بعدي هذا منهي عنها ولكن إذا فعلها الإنسان ما أبطلت البيع ما أفسدته لا يصح يعني مثل بيع المقاوسة إحنا نبيعه لها الحدود لا هذي يتقطع في الطريق مش أي شيء مثلا بيع الرطب مثلا بيع الرطب بالتمر الحين بيع التمر مثلا ما هو منهي عن بيع التمر باليابس بالرص وبيع العنب بالزبيب هذا هو على انت مثلا لكن ما بدون نفس البيع السلم والبيع مثلا سلم من البيع من الحين ايش اسلم لك مثلا في قدا ها في قدا حب على انت بيع مني القدا هذا الشروط وانت شرط منهي عنه ذا عنه هو الشرط اقتضى نهي لما البيع المنهي عنه ذا عنه صحيح صحيح يعني احنا بالشروط عنه لا ما من الشروط او ما هو معطوف على ذلك عقد من عقده ما كذا وكذا وكذا او لا تعلق به تعلق له به عقد الدرع لها شرط هذا الحين قال فصل ويصح منها هذا الحين بقينا في الشروط هذه ما هي غير ما مضى الحين حين بايع مثلا اذا بايعني واحد يشتري ذا الكتاب ثم بايع سام بايعتني ذا الكتاب وانا قلت انا ببيع ب 1000 قلت نقص ما رضيت انا قلت انت ها خلاص بعد شله ب 1000 ما قد ببيع لا نقد احنا قد سدينا نقد بنشتري بالعرض يا واحد طمر قالها يشتري بشتري وباي بايع جيد ولا يمين انا مبايع على المبايع عشان وقلنا لك قد سدينا وودينا رجع جاء واحد قال بنشتري بايع على المبايع هذا منع ايه لكن لو بعته منه ما فاز كيف المقاوض يا زلمة؟ يبيعوا له لهم. ها؟ يبيعوا له لهم. الوش؟ لا لهم. لا لهم. يجوا لهم قاعد يبيعوا لهم. ها؟ يعني بس لح. ما هو فاسد. ما هو فاسد. ما يجي. يجي ما هو فاسد. نفس غالي. رجعت جيبي ذي كلها. قال ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة فالحين من الشروط وفصل ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة من وصف للبيع هذا الحين قلنا الشروط هذه تقتضي الجهالة الشروط هذه من الذي مضت قالت ايش قالت تفسد البيع لكن الشرط العقد بما يقتضي الجهالة قال قال ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة من وصف للبيع كخيار معلوم او للمبيع ولا وصف للمبيع كعلى يعني وصف معلوم يعني ما ادي الى جهاله الوصف ما ادي الى جهاله سواء وصف للبيع مثل التقديمات السابقه قال هذه تقتضي جهاله في البيع ولا المبيع ولا الثمن وهنا نفس الكلام قال وصف لايش لكن من وصف للبيع كخيار معلوم معلوم صاحبه ومدته أو للمبيع ولا نفس للمبيع كعلى أنها لبن يعني على أن فيها لبن لا سهل رقم أيه. أو تغل كذا ولا على أنها بتغل قال لكن صفة ولا على أنها بتغل كذا يعني جاي بتغل مثلا على أنها مثلا ولا تغل كذا أو تحلب كذا لا مثلا مثلا أنها إيش ولا أنها بتغل 20 قدح بعت منك هذا الأرض ولا هيرت منك هذا الأرض على أنها بتغل 20 قدح يعني أنها بتغل في الماضي أنها بتغل في الماضي 20 وفينا شريتها على هذا الأساس يعني إذا ما جاهي في الماضي بس كذا فإيش ما نختلف هذا يقول إيش صفة أو كذا أو تغل كذا صفة في الماضي لما فاي علمي وانا هاي اشتغل انها بتغل كذا في الماضي كذا ما بتغل هذا الحين اذا تدو انها شريت منك الارض على انها بتغل كذا اصلا اشتغلها عادة هكذا جاي بتسوي كذا بتغل 20 كذا ويا جلك على ما بتغل 20 قدح ورجع جينا الله ليش قال لا كبا دحين ندري قد يقول مثلا غلت مثلا 10 قدح بس كيف نسوي ثابر يقول ثابر كبا ندري ان جاء هو صدق الشرط ولا انا شرطت ان جاي في الماضي كذا احنا جربنا ناجي في الماضي جاي ايش لا والله ايش يعني ما هو جرب صيغه شرط منك هذا الامر اللي بتغل ايش 20 قدح معناها كذا ارجع جينا الحين هلا الحين قلت ايش 10 قدح الله يبين كيف الحين؟ الحين يعني ما هو كيف ما ندري جاي بتغل جاي بتغل 20 ولا ما قال بس عرفت ايش؟ سمعناك الله يسامحنا انا الحين على انها على بس عرفت باول المستقبل اذا شردنا شرط او ذكرنا شليتها على انها بتغل 20 قدح وش دراني هي بتغل 20 قدح ولا قال اول ثمره قال وتعرفوا باول المستقبل هذا بعد قوله وتغل كذا صفه في الماضي قال وتعرف باول المستقبل حين يقول شليت منك البقره هذه بتحلب ايش مثلا راتب ولا كذا في اليوم باطل في اليوم ورجع جينا كيف ندري انها بتحلب بيها ولا قال نجرب أول المستقبل لأنه ما كان على أنها لكون في الماضي لو ما عرفتها جيبها تمام أيوة شليتها على أساس أنها بيجي فيها كان بيجي فيها لك الماضي وحتى تدخل فيها دخل أنت الحين ايش تدري أصلا الحين تقول أن جاء فيها لبن يعني في هذا الحين بيجي فيها لبن الله شيء على أنها لكون في الماضي لا وش باقي لي من فائدة على أنها كان ذاك اليوم بتهب لك لبن وش بدخل وش بيشرب كذا له؟ الشراء هذا. صديق كان بتهب لك لبن؟ لا لا. سهلة؟ ما عليه حاجة. ما جاب شيء. ما عليه حاجة وش بيشرب ذا الشرب ذي؟ على أنها كان بتجيب لبن خيره. شلت منك البقرة هذه إذا كان مثلا إذا عادت هذا بيش أو الله شلت منك الأرض إذا عادت هذا بتخرج 20 قدح. أشتي إن هذا عادت هذا بتخرج 20 قدح فكل بعد خرج لي 20 قدح. بس. أمين أقول لك في المستقبل ما أنا أشتي في المستقبل أنا أشتي على عادة هكذا ورجع جينا ما خرجت إلا 10 أقدح وقال لك حتى يجب المستقبل طيب اللي كيف في الماضي قال ايش وتعرف بأول المستقبل لكن ما عندي فيها الضر لا يجب مانع ما إذا به مانع بعجيب قرأ وذلحين قال ما ايش جاه مرفض ما عادها بتحلب ما هو يعني انها ما كان بتغل ما كان بتحب حليب كذا الحين جاء شريت منك البقرة على انها بت ايش بتحلب فضل اليوم ورجع غويتها ورجع مشتين على ما بيجي اليوم ما جاء فضل اليوم لكن جاء مرض ما ادري ايش ما احنا في اللي في ما ادري ايش يعني ما احنا ابي يصح ابي يصح من الشرب قال او تقول له كذا صفة في الماضي وتعرفه باول المستقبل ما بلا احنا بقى نعرف ورجع بعد ما نعرف يبقى خيار وما خيار بس واضح وتعرفه باول المستقبل مع انتفاء الضار لكن بشرط انه ما به ضار ما يجي مريضه مثلا وحصول ما يحتاج بشرط انه يتوفر لها حاجه راح ما يهب لها أكل ولا يهب لها شيء يقول إيش يحلب لنا هذا وحصول الأش ما يحتاج إليه بس أو للثمن وش هذا ذي للثمن أو وصف للثمن قلنا وصف للبيع أو للمبيع أو للثمن إذا هو ما في جعلها قال إنه بيفح ولا أو للثمن كتأجيله بس ما أقول منه كله قال إذن الشرطة دي هو يتعلق بالمبيع ولا بالبيع ولا بالثمن وهو إيش وهو ما في جعلها سهل بيفح وأيضا أبي ما هو من ذه كله ما له تعلق لكن يصح إفراده ولا شرط ما له تعلق ويصح إفراده ما هو منيع ويصح إفراده وأيضا بيصح ويصح إفراده بالعقد يعني إيصال المنزل الثمن يكون من كذا الثمن يوم أجل قال كتأجيله لا يقول كذا لا يعني يقول مثلا بعت منك بإيش بألف من الدرهم ما أجله في اليوم تسلمها في شهر كذا مثلا جاهد ولا ايه ما انتقلت فيها ادري انه طلع عنده الناس ثمن هذه تعين طبعا على انتسل ثمن كان مالك ليش مثلا ما انقروا برسيجي هو يقول ناس مياه لكن ناس ثمن ثمن ده عندك لك حكم ثاني ولا هو ثمن ده اسلم لك شيء هذا عندك الشيء مبيع لا دحين بيقول لك انه يصح هذا الشروط تصح يعني وتلزم يصح الشرط يعني ثبر الشرط لا ما هو مثلا في عندك مثال اذا ما فاهم فيها شروط لا هذا الشروط مثلا بعضها اذا ما صح اذا ما توفرت يجوب خيار خيار ننقص لك الاخرى بذاك الوصف حين اشترط انها جهي كذا وما جاي على ما ذكروا في الوصف لك الخيار او يصح افراده بالعقد كايصال المنزلي ومنه بقاء الشجره يعني افراده يعني انها هو ذاك لا يصبر لا يصبر افراده بعقد اجر لك انك تروح بها ليش لما البيت شوف ذا المبيع ذا البيع شوف بيع واجر على انك تروح له هنا على انك تروح له على انك تروح له هذا كثير به لا لا مثلا انا مثلا اي سياره هي في ديفو هاي بعيده بعت منك هذه السيارة على نفس الحديث أنك بس أجل إنه يروح لو ما جابها إيش هذا؟ أجل إنه يجيبها وانتهي يروح لها وقعد مكان أنا ما يجيبها هذه إيجار عمل لي هنا يكفي على ذي عمل هيا اسمعها قال ما أفهم لا لا أنت فاهم جور ما أدري أنا بأجل لك إنك تروح ذا الكتاب لما بيتنا ولا اذا هو في بيت انا اجي لك تجيبها لما هنا ما هو ثابت لا لا ما فهمت تجيبها كيف تجيبها؟ اجي لها لك طلب انت جيبه اجي لها من باب اشتغل عمل وانا بعمل لك اجره عليه لا والله الله تعالى هاي اسمع قال ومنه بقاء الشجرة في مدة المعلومة قال هذا باسح الحين أقول خليت اشتريت منك هذه الشجرة على أن تبقى عندك مثلا شهر ولا سنة أنا شرطت هذا لأنه بيجبر استأجر الأرض للشجر مدة معلومة سهل بيجبر استأجر الأرض للزرع أزرع فيها ولا أحط فيها شيء أشجار سنة ولا كم إذا مدة معلومة سهل إذا الشرط قال باسح واضح ومن هو إيش بقى الشجرة مدة معلومة وما سوى ذلك ما سوى هذه يصح ما سوى هذه لا تكتب الجهالة ولا أو لا يصح إفرادها بالعقد فلغون صح الشرط مثل حين إيش أشرط على الشرط مثلا ما هو من هذا الباب اللي فيه جهالة وما جهالة لكن ما يصح إفرادها بالعقد إما لأنه مثلا ما هو مثلا الشرط بقاء الشجرة اشتريت منك بشرط إنك تخليها عندك هذا ما هي ايش؟ ما صح الإجارة ما صح اشتأجرك تخلي الشجرة عندك ولا نحدد المدة ما يصح إفرادها بالعدل. فهنا إذا شرطنا كيف الحكم؟ قال يلغو الشرط بس. آه وما سوى ذلك فلغو. آه وندب الوفاء ولكن حجه لغو. يعني ما هو ضروري يتطبق صح؟ فإذا ما لكن المفروض إن على واحد إيش يعني من باب الندب وندب الوفاء. ويرجع هاب بس. لكن عبه مسألة إذا جاءت النقص مثلا أنا شريت منك الشجرة وشرطت عليك أنك تخليها عندك ولا حددنا المدة. إذا شريت منك الشجرة وحددنا ولا وشرطت أنك تخليها عندك ولا حددنا المدة. ما احنا قلنا هذا ما قد دخل فيها يديك كلها باجه وبايلغو. أو لا هنا ولكن قد حين كذاهبت لك فيها شريتها وديت لك في الثمن يجب ديش يجب حين أنك تخليها عندك. فإذا أنت مثلاً بعت وأنت ما عليك تخليها وأنت تستدين أنه ما عليك تلتزم بالشر أنك تقول يلا أقلع هنا الفارقة دي زيته ردها يعني قال ويرجع بما حط لأجله من لم يوفى له به هي مثلها ما بلن إحنا بنا زيادة إذا لم يجي عليه إثم قال يا الله قال إذا لم يجي عليه إثم إذا لم يجي عليه إثم إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إي